لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أحوج الناس إلى الرجوع إلى أهل العلم والفضل والرأي والخبرة، لا سيما في أوقات الأزمات والفتن التي يكثر فيها السؤال وطلب معرفة الحق في هذه الأزمنة أو النازلة التي تنزل بهم، فيأتي دور العلماء في تبيين الحق للخلق. يظهر هذا واضحا عند أول أزمة تتعرض لها الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر وكان أبو بكر، وكان أبو بكر يعني كان خليفة أو ولد في منصب الخلافة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو، فوالله ما هو إلا أن قد رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولما دخل التتار إلى بلاد المسلمين سنة 702 فهتكوا الحرمات وأهانوا المقدسات وتعدوا على المسلمين ونهبوا أموالهم، وهم مع ذلك يعلنون الإسلام وينطقون الشهادتين وادعوا وزعموا اتباع أصل الإسلام، مما أحدث إشكالا عند الكثير من المسلمين في قتال هؤلاء من أي قبيل يكون. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية يبين وجوب قتال هؤلاء القوم، وجوب على الطائفة المؤمنة القادرة على الدولة الإسلامية القادرة على ذلك التي أقرب الطوائف إلى الدين من هؤلاء المجرمين، كان ذلك في دولة المماليك. لم يوجب شيخ الإسلام القتال على المستضعفين من المسلمين الذين هم في حكم الأسرى تحت سلطان التتر، إذ لو فعلوا لاستؤصلوا ولم يتحقق مقصود القتال. كان ده مهم جدا عشان الناس تحط الحتة دي وترجعية عاملة مغناطيس للشباب الجاهل، يقولوا ابن تيمية يوجب قتال التتار، يبقى يوجب قتال التتار على مين؟ هو مفيش دولة ولا حال دلوقتي، يقولوا في دولة إسلامية تحكوا عليهم. التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية هو تنظيم لأجل جذب الشباب لكي يباد بعد ذلك، ولكي يكون مبررا للتطهير العرقي لأهل السنة. كل الأماكن اللي خدتها هذه المسمى بالدولة الإسلامية للجماعة هي يتسلط عليها الكفار من الملاحدة والنصارى والعلويين والشيعة وغيرهم من أجل ادعاء مقاتلة هؤلاء، لأنهم قتلوا منهم وإرهابيين والأحداث التي تقع في الغرب، ثم يباد على غطاء تحت غطاء هذا أهل السنة، عوامهم رجالهم نساؤهم أطفالهم يرحلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء التتار الذين قدموا سنة 99 و600 وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبي الذراري والنهب لمن وجدوه من المسلمين، وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد ولا سيما بيت المقدس، وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم، وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين، وادعوا تحريم قتال مقاتليهم لما زعموا اتباع أصل الإسلام، ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين. هل يجوز قتالهم أو يجب؟ وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه أفتون مأجورين. فأجاب رحمه الله: الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر. النقل هنا ده نقل على وجوب القتال على من قدر عليه وكان أقرب إلى الدين منهم، وليس ناقلا بالإجماع على التكفير، فإن التكفير مسألة أخرى قد بين وجوه الاختلاف فيها بين أهل العلم، ورجح أن أقوال هؤلاء وأفعالهم كفر، لكن الواحد المقدور عليه منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ثم هل الدول الإسلامية المعاصرة ينطبق عليها حكم الطائفة الممتنعة؟ نقول: أهم هذا الأمر، فالدول التي تنص على تحكيم الشريعة الإسلامية في دساتيرها أو في أصل قيامها، إن لم يكن لها دستور مكتوب لكنه العرف السائد المعروف أنه النظام السائد، فيصعب أن توصف بهذا الوصف حتى يتيقن مخالفة ذلك، ولا بد أن يعلم في هذا الباب في مسألة الوصف الطائفة الممتنعة من الشريعة أن الأمر يتفاوت تفاوتا كبيرا بين الدول وبعضها والأفراد بعضهم بعضا، وليس حكم كل واحد منهم كحكم الآخر. فابن تيمية رحمه الله وقد أفتى في التتار بهذا تكلم عن الشيزبرون، وهو كان أحد ملوك التتار، أنه الذي أدخل الشريعة وأدخل التحكيم للشريعة عند التتار، وذكره بخير، وذكر غيره بالسوء لما علم من عدوانه على المسلمين وانتهاكه لحرماتهم وعدم التزامه بالشرائع. فالأمر يتفاوت، فلا يصح تعميم الأحكام، كما لابد أن يراعى في هذا المقام. هذه كلها أجوبة مهمة في الرد على الجماعات المنحرفة التي تستبيح دماء المسلمين باسم مقاتلة الطائفة الممتنعة، فضلا عن تكفير عوام جيوش المسلمين وشرطتهم ومن عدوه مواليا لهم. فنقول أن هذا الأمر لابد أن يراعى فيه أن الدول عامة الدول الإسلامية كانت محتلة، حتى التي لم تحتل فالاحتلال كان على حدودها قوات الكفار التي لا يقدرون على دفعها، والأخرى التي كانت محتلة لم ترحل إلا بشروط هي الدساتير التي أو وثائق الاستقلال التي وقعت عند خروج هذه الدول. وهذه الدول وإن خرجت عساكرها من أكثر البلاد ولكن لها قواعد في بعض البلاد، هذه الدول ما زال لها تأثير كبير وخطير على المجتمعات والدول الإسلامية. لابد أن ينتبه في هذا الباب إلى أن هناك من الأمور ما هو مقدور عليه وما هو معجوز عنه في هذا الأمر، ولذلك لا يصح أن يعمم الكلام على كل الدول الإسلامية المعاصرة بأنها طوائف ممتنعة، جيوشها مرتدة وشرطتها كذلك وحكوماتها كذلك. هذا من أشد الغلو ومن أعظم أسباب الفساد في الدين. نقول: هذه الأمور تفترق من واحد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. هناك دساتير تنص على العلمانية كدستور تركيا مثلا، وهناك دساتير تنص على الحكم بالشريعة. هذا في حد ذاته يعني أمر لابد أن يكون هناك فرق، مع أن التي تنص على العلمانية قد يحدث فيها في بعض أوقات بعض حكامها من شعائر الإسلام ما يمنع أن يحكم على الطائفة بأنها طائفة ممتنعة، وقد يقع في بعض البلاد التي ينص على الحكم بالشريعة فيها كسوريا مثلا، فدستورها ينص على ذلك، والحكام من أكفر الكفرة. ينص على الشريعة. الدستور السوري ينص على ما نص عليه الدستور المصري أولا اللي هو الدستور بتاع 71. ولكن لابد من الجمع بين في التأصيل. لا ما قدرش تلغي الاثنين. لا حقول الدساتير يسيبوكم منها ولا حقول الواقع العمل يسيبوكم منه. لابد من الاعتبار أمرين معا. ولابد أن ينظر هل هناك من يقدر على تغيير هذا الواقع أم لا، فضلا أم من هو أقرب إلى الدين منهم، فالذين يستبيعون يكفرون المسلمين أو الرافضة الذين يكفرون أهل السنة ويستبيحون حرماتهم. لا شك أنهم أبعد عن الدين ممن يريد الشرع ولكنه يراعي موازين القوى العالمية، وإن كان هذا الأمر غالبه فيه تجاوزات خطيرة. وعلماء السوء يلبسون على كثير من الحكام، وهناك موازنات لا يعرفها كثير جدا من الناس في قبول الصلح مع دول ونحو ذلك. يعني من أعظم ما يكفر به الجيش المصري يقولك موالاة اليهود، الدولة المصرية تكفر من أجل معاهدة الصلح. هذا ليس صحيحا، وهذه المعاهدات وإن تضمنت بنودا غير مشروعة إلا أن حاجة المسلمين إليها لتفاوت القوى الهائل الذي لا يصلح معه أن يدخل في حرب مع إسرائيل لابد أن يحترموا من أجله هذه المعاهدة، وليس أن ذلك نوع من الموالاة. الموالاة لا تثبت بهذه الطريقة التي يتكلم بها الكثير من الجهال المتعالمين في هذا الباب، أنه يكفر بالموالاة من أجل العلاقات الدبلوماسية، يكفر بالموالاة من أجل الجلوس معهم، يكفر بالموالاة من أجل التجارة، يكفر بالموالاة من أجل حفظ الحدود، السياحة. نعم كم مرة؟ طبعا ولو كان إسرائيل أقوى مننا، هو الشيخ حضراتهم بيسأل هو إسرائيل أقوى مننا؟ ده أنت طبعا يعني كده يبقى في عدم وعي على الإطلاق. طبعا طبعا إسرائيل لوحدها أقوى من مجموعة الدول العربية. ده أيام ما كان في ثلاث جيوش عربية، ماشي كده؟ أيام كان في ثلاث جيوش اللي هي إيه؟ مصر والسورية والعراق. الجيوش التانية كلها حاجات إيه؟ يعني مش عارفة تخلص على بتاع قد كده، ماشي. لا من ناحية العتاد من أنواع الأسلحة، واخد بالك أنواع، وكذلك موضوع السلاح النووي خصوصا أنواع الأسلحة بلا شك. يعني كمية الأسلحة فرق كبير جدا. بنقول إن مصلحة ممكن يخشوا حرب، على فكرة ممكن يخشوا حرب، بس خسائر مصر ممكن تكون أكثر بأضعاف وضعف خصوصا مع الحالة الاقتصادية دي. لكن مصر إحنا ليه البرلمان المصري في عهد الدكتور مرسي ما طالبش بالحرب مع إسرائيل والإلغاء كان بديفيد؟ وليه كان مع إن كل الطوائف الإسلامية كانت إيه؟ كانت متوافقة على البرلمان ده، ماشي كده؟ عدد التكفيريين طبعا دول أسوأ أبعد عن الدين من كل الموجودين، والرافضة كذلك. بنقول الكلام ده لابد أن ينتبه له، لأن فعلا كل الناس مدركة. فاكرين على القدس رايحين شهداء بالملايين؟ ليه اهل العلم قالوا الكلام ده ما ينفعش؟ عزة اللي هيروح يعملوا مظاهرات يعملوا ايه؟ يبادوا عن اخرهم. طب الجيش يقف معاهم، هو الجيش في هذا الوقت كقادر على ان هو يحفظ جوه البلد ولا براها؟ والبلد فيها اضطراب شديد جدا. طب يقول لك دلوقتي البلد استقرت، هي ما استقرتش الا لما قضوا على المخالفين بانواع من العدوان كلنا يعلمها، فيها عدوان وفي سفك دماء بغير حق، وإلا فموضوع ده ما استقرش. وما زال إن الأمر فيه تفاوت ضخم جدا. يعني إحنا نقول للناس نحن نطالب إلغاء كامب ديفيد؟ لا ما نقولش كده، لأن إحنا هذا الأمر ليس في مصلحة المسلمين أن يفعلوا ذلك. تعديلها بقى لما يكون فيه تماسك داخلي جامد جدا وقوة حقيقية واقتصاد قوي وجيش قوي، ساعتها ها؟ هو مش مصر لوحدها فعلا، لو مصر لوحدها ما تعرفش تجيبها. لان دلوقتي ما فيش جيش سوري ولا فيش جيش عراقي، خلاص بقى في جيش ايراني وجيش تركي وجيش اسرائيلي طبعا اول واحد وجيش مصري. فاحنا عندنا الموضوع مش سهل، فما بقاش فيه جيوش عربيه في الحقيقه. توضيع اردوغان، تطبيع اردوغان ايه؟ التطبيع ده هو اصلا طبيعي مش عايز تطبيع، لكن هو على اي الاحوال الامر ده ضوابطه نوع العلاقه ومصلحتها ومفسدتها. الجماعات المنحرفه دي بتكفر كله. اتفق يقول فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا من كتاب السنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنه شر الخلق والخليقة، مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. الكلام ده يبين لك مبنى قتال الطائفة المتبعة، هو من جنس قتال الخوارج ومانع الزكاة، وليس من قتال المرتدين عن الإسلام. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.